وفي إضافة الآيات إلى ربهم دليل على كمالها ووضوحها، لأنه ما أبين من آيات الله ولا أعظم بيانا. وإن من جملة تربية الله لعباده أن أوصل إليهم الآيات التي يستدلون بها على ما ينفعهم في دينهم ودنياهم. وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله، أي من الرزق الذي من به الله عليكم ولو شاء لسلبكم إياه، قال الذين كفروا للذين آمنوا معارضين للحق محتجين بالمشيئة، أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم أيها المؤمنون إلا في ضلال مبين حيث تأمروننا بذلك. وهذا مما يدل على جهلهم العظيم أو تجاهلهم الوخيم، فإن المشيئة ليست حجة لعاص أبدا، فإنه وإن كان ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، فإنه تعالى مكن العباد وأعطاهم من القوة ما يقدرون على فعل الأمر واجتناب النهي. فإذ تركوا ما أمروا به كان ذلك اختيارا منهم لا جبرا لهم ولا قهرا، ويقولون على وجه التكذيب والاستعجال متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. قال الله تعالى لا يستبعدوا ذلك، فإنه عن قريب ما ينظرون إلا صيحة واحدة وهي نفخة الصور تأخذهم أي تصيبهم وهم يخصمون أي وهم لاهون عنها، لم تخطر على قلوبهم في حال خصومتهم وتشاجرهم فيما بينهم الذي لا يوجد في الغالب إلا وقت الغفلة. وإذا أخذتهم وقت غفلتهم فإنهم لا ينظرون ولا يهملون ولا يمهلون، فلا يستطيعون توصية لا أي لا قليلة ولا كثيرة ولا إلى أهلهم يرجعون. ثم يقول سبحانه ونفخ في الصور فإذا هم من أجداث إلى ربهم ينسلون. النفخة الأولى نفخة الفزع والموت، وهذه نفخة البعث والنشور. فإذا نفخ في الصور خرجوا من أجداث والقبور ينسلون إلى ربهم، أي يسرعون لحضور بين يديه لا يتمكنون من التأني والتأخر. وفي تلك الحال يحزن المكذبون ويظهرون الحسرة والندم ويقولون يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا، أي من رقدتنا في القبور، لأنه ورد في بعض الأحاديث أن لأهل القبور رقدة قبيل النفخ في الصور. فيجابون ويقال لهم هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، أي هذا الذي وعدكم الله به ووعدتكم به الرسل، فظهر صدقهم رأي العين. ولا تحسب أن ذكر الرحمن في هذا الموضع لمجرد الخبر عن وعده، إنما ذلك للإخبار بأنه في ذلك اليوم العظيم سيرون من رحمته ما لا يخطر في الظنون. ولا حسب الحاسبون كقوله الملك يومئذ الحق للرحمن وخشعت الأصوات للرحمن ونحو ذلك مما يذكر اسمه الرحمن في هذا. إن كانت أي ما كانت البعثة من القبور إلا صيحة واحدة ينفخ إسرافيل في الصور فتحيا الأجساد، فإذا هم جميع لدينا محضرون الأولون والآخرون والإنس والجن ليحاسبوا على أعمالهم. فاليوم لا تظلم نفس شيئا لا ينقص من حسناتها ولا يزاد في سيئاتها ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون من خير أو شر، فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. ثم يقول سبحانه إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون، لما ذكر تعالى أن كل أحد لا يجزى إلا ما عمله ذكر جزاء الفريقين، فبدأ بجزاء أهل الجنة أخبر أنهم في ذلك اليوم في شغل فاكهون، أي في شغل مفكه للنفس ملذ لها من كل ما تهواه النفوس وتلذه العيون ويتمناه المتمنون. ومن ذلك لقاء العذار الجميلات كما قال هم وأزواجهم من الحور العين التي قد جمعن حسن الوجوه والأبدان وحسن الأخلاق في ظلال على الأرائك، أي السرر المزينة باللباس المزخرف الحسن، متكئون عليها اتكاء دالا على كمال الراحة والطمأنينة واللذة. لهم فيها فاكهة كثيرة من جميع أنواع الثمار اللذيذة من عنب وتين ورمان وغيرها، ولهم ما يدعون

وإليه ترجعون من غير انتراء ولا شك لتواتر البراهين القاطعة والأدلة الساطعة على ذلك. فتبارك الذي جعل في كلامه الهدى والشفاء والنور، وله تعالى الحمد كما ينبغي لجلاله، وله الثناء كما يليق بكماله، وله المجد كما تستدعي.